بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 73 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ونحن مع باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود مع الحديث 97 من هذا الكتاب، وهو الحديث الأول في هذا الباب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. 3. فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. تكلمنا في الدرس الماضي بشكل عام عن هذا الحديث، واليوم نتكلم عنه من وجوه. الكلام عليه من وجوه: الأول، فيه الرفق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عامله بالرفق فيما أمره به، كما قال معاوية بن الحكم السلمي: فما كهرني. ووصف رفق رسول الله صلى الله عليه وسلم به، وكذلك قال في الأعرابي: لا تزرموه، ولم يعنفه، وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تكرار رد السلام مرارا إذا كرره المسلم، كما ورد في بعض طرقه مع الفصل القريب. إنها دعوة من المصطفى صلى الله عليه وسلم لكل الدعاة إلى الخير، ولكل الذين تصدروا للعلم والتدريس والإفتاء، كيف يجب عليهم أن يكون صدرهم رحبا ونفوسهم لينة مع كل هؤلاء الذين يأتون إليهم ويطرحون عليهم أسئلتهم. فكم من إنسان يأتي في يوم من الأيام ليسأل شخصا، عند ذلك يتحول هذا الأمر إلى خصام وإلى توبيخ، وهذا لا يجوز أبدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان سيد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وكان يعامل أصحابه بالرفق والحكمة واللين. رجل يأتي إلى المسجد فيبول في المسجد، يقوم عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد يريد شيئا فيشير إليهم وينهاهم ويعنفهم أن يفعلوا به أي شيء على الإطلاق، ويقول: لا تزرموا صاحبكم، اتركوه. ولكن علمهم كيف يزيلوا آثار الأمر الذي لا يريدونه، صبوا عليه سجدا دلوا من ماء. ويقول لذلك الصحابي الذي والأعرابي الذي جاء إلى المسجد، ويبين له أن هذه المساجد لا يصح فيها ما يصح في الصحراء وما يصح في الطرق، فهذه المساجد مطهرة لا يجوز البول فيها، وإن كان الإنسان يبول في إناء ومع ذلك كان متحفظا إلى غاية التحفظ في هذا الأمر، حتى لا يجوز لنا أن يعني نشعل أو أن نستضيء بسراج وهذا السراج إنما كان من زيت نجس أو متنجس حتى لا تقع النجاسة على المسجد. كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف كان يحك النخامة بيده الشريفة ويضع مكانها طيبا. كان صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدا رد السلام في أول الصلاة، مثلا لو سمع أحدا يدخل ويقول السلام عليكم فرد بعضهم وعليكم السلام ورحمة الله، نظر إليه وبين له أن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من مخاطبة البشر، بعضهم لبعض، انظر إلى هذا الأمر. والنبي وذلك الصحابي يرى اللطف من النبي عليه الصلاة والسلام، بين له ذلك وبين الحكم. عندما جاء أحد اليهود وقد مسك النبي عليه الصلاة والسلام من جمع ثيابه وأثر ذلك على رقبته، جاء سيدنا عمر يريد أن يغلظ على ذلك اليهودي، قال لا لا يا عمر، ما أردنا منك ذلك، عليك أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن المطالبة. كان ذلك الرجل قد قرأ عن النبوة كل شيء ورأى من النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء، إلا أنه يريد أن يرى منه الحلم إلى أعلى درجة، فعندما وجد منه ذلك جاء يطالبه بدينه قبل 3 أيام فأدى ذلك إلى إسلام ذلك اليهودي. إذن انظروا إلى مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لقد تعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلموا هذا الأمر. وبعد ذلك مما قرأت عن ذلك العالم الجليل عبد الله بن سهل التستري رحمه الله تبارك وتعالى أنه اشترى بيتا وسكن فيه فترة طويلة من الزمن، وكان بيت جاره يرشح كنيفه إلى بيته فحفر حفرة وكان يخرج في آخر الليل أوعية يخرجها خارج البيت، وكانت ترشح من كنيف جاره اليهودي. وعندما قرر أن يجاور في بلد الله الحرام ذهب إلى جاره وقال أخشى أن تقع خصومة بينك وبين من يشتري مني هذا البيت فإن كنيفك يرشح. قال منذ كذا؟ قال منذ كذا وكذا. قال ما الذي حملك على هذا؟ قال لقد أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحسن وبالإحسان إلى جوارنا. قال أدينك يأمرك بذلك؟ قال نعم. تحول هذا الأمر إلى إيمان رجل، كم دفع ثمن إيمانه وكم تعب في تحصيل ذلك، إنه اقتدى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تجد من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن بعض الأمراء الذين تخلقوا كعمر بن عبد العزيز وأمثال هؤلاء الذين تخلقوا بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، عندما كان يقال لهم مهما كانت الكلمة غليظة، هل أنت؟ لا أنا لست كذا، وبعد ذلك بل أنا عمر، ويتكلم ويمشي دون أن يعني يعلق. والله لو حدث هذا اليوم مع مدرس أو كذا لقامت الدنيا وقعد، وبعد ذلك ربما يصبح الحق باطلا والباطل حقا. لذلك نرى أن حسن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام فيه تعليم لكل الصحابة ولكل المسلمين بعد ذلك. هذا الصحابي كان يصلي ثم يعود فيسلم، يصلي فيعود فيسلم، وهذا معنى أن تكرار السلام من السنة. ولقد كان الصحابة لو سار بعضهم فبعد ذلك فصل بينهم شيء حتى ولو شجار، من الممكن أن يعيد السلام على بعضهم، وذلك من أجل الملاطفة ومن أجل الثواب من الله تبارك وتعالى. مع أن الفصل إنما كان قريبا، فلو دخلت وخرجت وكنت موظفا في مكتب من المكاتب، كلما رجعت مكتب ثم عدت إلى مكتبك وقلت السلام عليكم هل فيه شيء؟ بالعكس، إنما تذكر اسم الله تبارك وتعالى وتحظى على درجات تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، تكرر من الفقهاء الاستدلال على وجوب ما ذكر في الحديث وعدم وجوب ما لم يذكر فيه. فأما وجوب ما ذكر فيه فلتعلق الأمر به، وأما عدم وجوب غيره فليس ذلك لمجرد كون الأصل عدم الوجوب، بل لأمر زائد على ذلك، وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل وتعريف لواجبات الصلاة، وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر. ويقوي مرتبة الحصر أنه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي وما لم تتعلق به إساءته من واجبات، وما لم تتعلق به إساءته من واجبات الصلاة، وهذا يدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت فيه الإساءة فقط. فإذا تقرر هذا فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه وكان مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك في وجوبه، وكل موضع اختلفوا في وجوبه ولم يكن مذكورا في هذا الحديث قل فلنا ولم يكن مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في عدم وجوبه لكونه غير مذكور في هذا الحديث على ما تقدم من كونه موضع تعليم. وقد ظهرت قرينة مع ذلك على قصد ذكر الواجبات، وكل موضع اختلف في تحريمه فلنا أن نستدل بهذا الحديث على عدم تحريمه، لأنه لو حرم لوجب التلبس بضد أو لو حرم لوجب التلبس بضده، فإن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، ولو كان التلبس بالضد واجبا لذكر ذلك على ما قررناه، فصار من لوازم النهي الأمر بالضد، ومن الأمر بالضد ذكره في الحديث على ما قررناه، فإذا انتفى ذكره أعني الأمر بالتلبس بالضد انتفى ملزومه، وهو الأمر بالضد، وإذا انتفى الأمر بالضد انتفى ملزومه، وهو النهي عن ذلك الشيء. فهذه الثلاث الطرق يمكن الاستدلال بها على شيء كثير من المسائل المتعلقة بالصلاة، إلا أن على طالب التحقيق في هذا يعني ثلاث وظائف. إذا نجد في هذا الحديث تكرر قال من الفقهاء الاستدلال على وجوب ما ذكر في الحديث، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ذكر له بعد الطلب قال الذي قال فيه والذي بعثك بالحق، يقسم بالله تبارك وتعالى لا أحسن غيره، لا أعرف أكثر من ذلك، فعلمني. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه كيف يصلي، فإننا نجد أنه قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر. قلنا في أول ما بدأنا نتكلم في الحديث لو نظرنا نظرة هكذا ببساطة إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، إذا قمت إلى الصلاة، أردت القيام إلى الصلاة، معنى ذلك أنت تقصد، والقصد من الأشياء التي تحتاج إلى نية، صحيح؟ أنت هنالك فرق بين القيام للصلاة وبين القيام لغيرها، فإذا سئلت ماذا تريد أن تفعل؟ ماذا تقول؟ أنا أصلي. إذن أخذت تحضر نفسك إلى الصلاة، وإذن لا بد من تحضير النية في القلب، وهنا كما قال الفقهاء يا سائلي عن شروط النية، القصد والتعيين والفرضية. معنى ذلك إذا قمت إلى أي صلاة، مثلا إلى الصلاة، أزل الألف واللام تصير إلى صلاة العصر. معنى ذلك أنت تقصد وأنت تعين إلى صلاة العصر، ومعنى ذلك تفرق ما بين فريضة وما بين نافلة. إذا قمت إلى الصلاة، انظر، نية وقيام وبعد ذلك توجه إلى القبلة. إذا قمت إلى الصلاة مستوفيا كل الشروط التي كانت، ما تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرجل كان ساترا للعورة، كان متوضئا، كان يعني مستقبلا للقبلة، حضر كل ذلك. فالنبي نبهه على الأشياء التي لا يحسنها، ثم بعد أمره بالقيام إلى الصلاة قال فكبر. وهذا يدلنا على لفظ التكبير في الصلاة، فكبر أي قل الله أكبر. وكما قلنا الصلاة مفتاحها التكبير وتحليلها التسليم. الذي أخذ شيئا غير ذلك أخذ من كلمة كبر أي عظم، ولذلك أباح الدخول في الصلاة بغير كلمة الله أكبر، الله أعظم، الله أجل، لا إله إلا الله، سبحان الله، يعني إلى غير ذلك. لكن هذا كأنه يخرجه عن الحقيقة. لذلك أصل التكبير أن يقول الإنسان الله أكبر. ثم بعد ذلك قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. يا ترى هذا مجمل يحتاج إلى تفصيل، كما يعني كان يفعل ذلك الرجل والذي معه من القرآن هو يعني كان الفاتحة وغير الفاتحة. ولذلك جاء في الحديث الآخر من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كان مخصصا لهذا. ثم قال له ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة. وأخذ يأخذ معه إذن الركوع والاعتدال والطمأنينة في كل من الركوع ومن الاعتدال، ثم السجود والطمأنينة فيه. وقد بين لنا في حديث آخر كما مر معنا أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ثم بعد ذلك الاعتدال الجلوس ما بين السجدتين، ثم السجدة الأخرى. ثم قال له مبينا تتمة الصلاة ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. فإننا نجد أن الفقهاء أخذوا كلمة كلمة من هذا الحديث وقالوا كل كلمة دلت على الوجوب في هذا النص فإننا نأخذها بالوجوب، كالقيام والتكبير والقراءة والركوع والطمأنينة والاعتدال والطمأنينة فيه والسجود والطمأنينة فيه وهكذا، والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، كل ذلك أخذوه بمعنى دي. قال وعدم وجوب ما لم يذكر فيه، يعني بعضهم أراد أن يحصر هذه الواجبات فقط التي ذكرت في الحديث، فأما وجوب ما ذكر فيه فلتعلق الأمر به، وأما عدم الوجوب فليس ذلك لمجرد كون الأصل عدم الوجوب بل لأمر زائد على ذلك. ما هو؟ قالوا إننا نستفيد من ذلك أن هذا الموطن وهذا الموضع موضع تعليم، وموضع التعليم ينبغي أن نستقصي فيه كل هذه الأمور، وأن نبين وأن نعلم الجاهل وأن نعرفه الواجبات للصلاة الواحدة والأخرى، وهذا مما يقتضي لنا أن نحصر له الواجبات بما نذكره. يا ترى هل هذا الحصر يتعلق بالصلاة كلها أم يتعلق بالإساءة فقط؟ إذا كان يتعلق بالصلاة كلها كان ينبغي أن يتكلم عن التشهد والجلوس للتشهد والسلام إلى غير ذلك، ولم يأتي هذا في الصلاة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام وجده لا يطمئن في صلاته يصلي مسرعا، فبين له الموطن الذي صحح فيه العمل الذي أراده. إذن ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي. نعم. يا ترى؟ بعض الناس يقول لا، إنما هذا موطن تعليم وينبغي أن يعلمه من أول الصلاة إلى غيرها. إذن هنا بدأ الفقهاء يختلفون في النظر إلى هذا الحديث. بعضهم يقول كل شيء في هذا الحديث ذكر فهو واجب وغيره ليس بواجب. وقال نعم، بعضهم قال كل شيء ذكر في الحديث أو كل ما ذكر في الحديث فهو واجب، لكن ليس كل يعني واجب ذكر في الحديث. ولذلك لنا نحن عندما ننظر إلى هذا الحديث موضع التعليم. أنت لو كنت يصلي أمامك رجل مثلا ورأيته وأنت تصلي مثلا رأيت ظهره من جهة سمت السرة فما دون، هل تعلمه الصلاة كلها أم تعلمه هذه الكيفية فقط فتقول إن ستر العورة يكون من السرة إلى الركبة، ولو أردنا أن نأخذ من السرة نأخذ ما يحاذيها من الظهر، وأنت تلبس سروال الآن خصر مثلا كما يقال خصر واطي، ومع هذا فعندما تسجد يظهر جزء من ظهرك وما هذا من السمت الذي يكون تحت السرة، ففيه انكشاف للعورة. وإذا انكشفت العورة وبقيت فترة وأنت لم تستر هذه وهذا يتكرر معك، معنى ذلك أنت لا تحافظ على شرط من شروط الصلاة وهو ستر العورة من أولها إلى آخرها. لكن لو جاءت ريح قوية فكشفت العورة فرد، لا تقول له شيء. لماذا؟ لأن هذا الشيء إنما كان قهرا عليه وبعد ذلك ستر نفسه، ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. يا ترى إذا كان هذا الموطن موطن تعليم، عند ذلك نقول معنى ذلك القرينة إنما تدل على قصد ذكر الواجبات. نعم. يا ترى كل موضع اختلف في تحريمه، هل نعلنا أن نستدل بهذا الحديث على عدم تحريمه؟ معنى ذلك ينبغي علينا أن نقول إن هذا الحديث سرد فيه كل شيء، وكل ما لم يسرد فيه ليس بواجب على هذا الرأي. وعلى قاعدة من يقول الأمر بالشيء نهي عن ضده، أو النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، عكس تماما. يعني إذا قلت لك اجلس معنى ذلك لا تقوم، وإذا قلت لا تقوم نهيتك عن القيام، معنى ذلك أمرتك بضده وهو الجلوس أو الاضطجاع، المهم أن لا تقوم. ولو كان التلبس بالضد واجبا لذكر ذلك على ما قررناه، فصار من لوازم النهي الأمر بالضد، ومن الأمر بالضد ذكره في الحديث على ما قررناه. لذلك فإذا انتفى ذكره أعني الأمر بالتلبس بالضد انتفى ملزومه وهو الأمر بالضد، وإذا انتفى الأمر بالضد انتفى ملزومه وهو النهي عن ذلك الشيء. عند ذلك الشيخ أخذ عدة أمور، قال فهذه الثلاث الطرق يمكن الاستدلال بها على شيء كثير من المسائل المتعلقة بالصلاة، إلا أن على طالب التحقيق في هذا ثلاث وظائف. أحدها أن يجمع طرق هذا الحديث ويحصي الأمور المذكورة فيه ويأخذ بالزائد فالزائد، فإن الأخذ بالزائد واجب. إذن الأحاديث أحيانا تأتي من طرق متعددة، وهذه الطرق المتعددة يأتي فيها كلام كثير، فعندما نجمع الحديث من كل طرقه نجمع الأمور التي تدل على الوجوب والأمور التي لا تدل على الوجوب. ثانيها إذا قام دليل على أحد أمرين، إما عدم الوجوب أو الوجوب، فالواجب العمل به ما لم يعارضه ما هو أقوى منه، وهذا في باب النفي يجب التحرز فيه أكثر، فلينظر عند التعارض أو فلينظر عند التعارض أقوى الدليلين فيعمل به. إذن ينظر إلى الأدلة، التي تكون مع هذا الحديث، فإن العلماء رحمهم الله تعالى كانوا يجمعون بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأخذون من كل حديث من هذه الأحاديث ما يلزم، وبعد ذلك ينظرون إلى القوة في هذه الأحاديث، أيهما أقوى، أيهما جاء في الصحيح، أيهما أصرح في الدلالة وفي اللفظ، أيهما يتكرر في كل الأحاديث إلى غير ذلك. وعندنا أنه إذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في الحديث وجاءت صيغة الأمر به في حديث آخر فالمقدم صيغة الأمر، هنا لم يوجد لكنه وجد في مكان آخر ولا يوجد صارف لذلك الأمر فنأخذ به. وإن كان يمكن أن يقال الحديث دليل على عدم الوجوب، وتحمل صفة الأمر أو تحمل صفة الأمر على الندب، لكن عندنا أن ذلك أقوى، لأن عدم الوجوب متوقف على مقدمة أخرى، وهو أن عدم الذكر في الرواية يدل على عدم الذكر في نفس الأمر، وهذه غير المقدمة التي قررناها، وهو أن عدم الذكر يدل على عدم الوجوب، لأن المراد ثمة أن عدم الذكر في نفس الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على عدم الوجوب، فإنه موضع بيان، وعدم الذكر في نفس الأمر غير عدم الذكر في الرواية، وعدم الذكر في الرواية إنما يدل على الذكر في نفس الأمر بطريق أن يقال لو كان لذكر أو بأن الأصل عدمه، وهذه المقدمة أضعف من دلالة الأمر على الوجوب. إذن ماذا علينا أن نفعل؟ كما أسلفت قبل قليل، نحن عندما نريد أن نقرر شيئا لا يتقرر الشيء من حديث واحد، فهذا قد يكون الحديث فقط أنه بين الإساءة في الأمور التي تركها هذا الصحابي الكريم، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل، والأمور التي تكون في أحاديث أخرى إنما تحمل بعد معرفتنا ما هو الأقوى منها وما هو الشيء الذي يدل على الوجوب. أمر الرواية شيء وأمر الوجوب شيء آخر، فإننا نأخذ هذه الأوامر من مجموعة من الأحاديث، لا نضع مقدمة في أمر ثم نأخذ النتيجة ونعممها، فكل مقدمة تعطينا نتيجة معينة. ولذلك قال الشيخ: وأيضا فالحديث الذي فيه الأمر إثبات لزيادة فيعمل بها، يعني أي حديث جاء غير هذا الحديث فيه زيادة على ما علم المصطفى صلى الله عليه وسلم، والأمر دائما ماذا يقتضي؟ الوجوب، خاصة عندما يكون هذا الأمر من الشارع ولا يوجد صارف لهذا الأمر. يعني مثلا إذا أمرنا بصلاة الضحى مثلا، هذه الصلاة مأمور فيها، ولكن نجد أن هنالك حديثا يعارض هذا الأمر. بأي شيء؟ عندما سأل ذلك الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر الصلوات الخمس: هل علي غيرها من الواجبات؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فتبين معنا أن كل صلاة سوى الصلوات الخمس ماذا تسمى؟ تطوع. نعم، طبعا يختلف هذا التطوع بالنسبة لتأكده، فصلاة العيدين والتراويح والكسوف والخسوف والضحى والوتر إلى غير ذلك، كل هذه الصلوات ليست بفرائض، ليست بفرائض، وإن كانت مطلوبة لكن درجة الطلب فيها تختلف عن درجة الطلب في الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإن صلاة الجمعة هي نفس صلاة الظهر لكن في يوم الجمعة. فإذا الأمر يقتضي الوجوب إلا إذا صرفه صارف، وهذا البحث كله بناء على إعمال صيغة الأمر في الوجوب الذي هو ظاهر فيها، والمخالف ماذا يقول؟ لا، هذه صيغة لا تدل على الوجوب، يخرجها عن حقيقتها بدليل عدم الذكر يعني في هذا الحديث. فيحتاج الناظر المحقق إلى الموازنة بين الظن المستفاد من عدم الذكر في الرواية ومن الظن المستفاد من كون الصيغة للوجوب. يا ترى عدم الذكر هنا هل يدل على عدم الوجوب أم الذكر هنا يدل على الوجوب؟ ننظر، هناك في احتمال أن الذي لم يذكره قد أتى به على هيئة حسنة فلم يذكره به، وعندما جاء في مكان آخر وظننا أن هذا الأمر إنما يكون من صيغة الوجوب ولا يوجد معارض له، ماذا نقول؟ أيهما أرجح؟ العمل بالأمر الذي فيه ظن مستفاد من كون الصيغة للوجوب، لذلك قال الشيخ والثاني عندنا أرجح، الظن المستفاد من كون الصيغة للوجوب يعني في غير هذا الحديث. ثالثها، ثالث هذه الوظائف، أن يستمر على طريقة واحدة ولا يستعمل في مكان ما يتركه في آخر فيتغلب نظره، وأن يستعمل القوانين المعتبرة في ذلك استعمالا واحدا، فإنه قد يقع هذا الاختلاف في النظر في كلام كثير من المتناظرين. يعني أنك عندما تريد أن تضع قواعد هذه القواعد تلزمك، فعندما ترى أي مكان من هذه القواعد التي وضعتها في هذا البحث لا تهرب منها في بحث آخر، عليك أن تأخذ طريقة واحدة في الاستعمال. القوانين التي وضعتها والتي استقيت منها هذه الأوامر حتى لا يقع اليوم تأمر بكذا ويوم تنهى عن كذا، اليوم تؤيد هذه القاعدة واليوم ترفض هذه القاعدة، هذا لا يكون محل نظر، فينبغي أن يكون المناظر دائما لا يعارض كلامه. ومن هنا كان كلام رب العالمين تبارك وتعالى هو أعظم الكلام، فإنك لا تجد فيه أي تعارض من أول القرآن الكريم إلى آخره دائما، ولا يستطيع هو يتحدى الناس جميعا في هذه المسألة. ولذلك على كل مناظر إذا أكثر قراءة القرآن الكريم والفهم عند ذلك يعرف كيف يضبط القواعد التي يتكلم فيها. الوجه الثالث، الآن نعود إلى الحديث مرة ثانية بشكل آخر. من الكلام على الحديث قد تقدم أنه قد يستدل حيث يراد نفي الوجوب بعدم الذكر في الحديث، وقد فعلوا هذا في مسائل. يعني الذين نأخذ الاتجاه الآخر، كل شيء لم يذكر في الحديث ماذا يكون؟ يعني غير واجب. الآن هل قال النبي عليه الصلاة والسلام له إذا قمت إلى الصلاة فأقم؟ طيب الصلاة نوعا فريضة وسنة، الفريضة يقام لها والسنة لا يقام لها مهما عظمت. ألا ترى سنة التراويح والكسوف والخسوف والعيدين؟ نعم، ماذا نفعل بها؟ نقول الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، وهذا أفضل الألفاظ فيها، وتقديرها احضروا الصلاة حالة كونها جامعة. فقالوا استفدنا من أن الإقامة غير واجبة خلافا لمن قال بوجوبها من حيث إنها لم تذكر في الحديث. وعلى هذا، وهذا على ما قررناه، يحتاج إلى عدم رجحان الدليل الدال على وجوبها عند الخصم، وعلى أنها غير مذكورة في جميع طرق هذا الحديث، وقد ورد في بعض طرقه الأمر بالإقامة، فإن صح فقد عدم أحد الشرطين اللذين قررناهما. معنى ذلك يعني إذا صح الأمر بالإقامة والقامة لم ترد في هذا الحديث، ماذا نقول؟ إن الظن المستفاد من كون الصيغة للوجوب في حديث آخر أرجح عندنا لأن الإقامة وردت في حديث آخر. ومنها الاستدلال على عدم وجوب دعاء الاستفتاح، ما قال له كبر فاستفتح، قال كبر فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولم يذكر بينهما دعاء الاستفتاح حيث لم يذكر، وقد نقل عن بعض المتأخرين ممن لم يرسخ قدمه في الفقه ممن ينسب إلى غير الشافعي أن الشافعية يقول بوجوبه، وهذا غلط قطعا. هذا ما نريد دائما، كان علماؤنا يقولون لنا إذا نقلت مثلا من كتب العلم فتنقل من فقهاء الشافعية ومن كتب الشافعية كلام الشافعي، إياك أن تنقل مسألة من كتاب أحناف، ولا تنقل مسألة الأحناف من الشافعية، ولا تنقل المالكية من كتب الأحناف والشافعي. إذن كل مسألة تأخذ كتب الحديث ليس من الفقه، من كتب الحديث. كتب اللغة العربية من النحو والصرف تأخذ من مظانها تماما، وإياك أن تفعل غير هذا، فهذا مما يوقع الإنسان في لبس وفي لغط وفي غلط تمام. فبعض من يعني ينتسب إلى غير الشافعي ماذا يقول؟ يقول بوجوب دعاء الاستفتاح. قال وهذا غلط قطعا، فإنه لم ينقله غيره فالوهم منه، وإن نقله غيره كالقاضي عياض رحمه الله تعالى ومن هو في مرتبته من الفضلاء فالوهم منهم لا منه، يعني عندما نقلوا عنه. قال ومنه استدلال بعض المالكية به على عدم وجوب التشهد بما ذكرنا، انتهى معه في كل ركعة بالسجود صحيح، ولم يذكر في الحديث التشهد، فقال بعضهم يعني قالوا ليس التشهد واجبا في الصلاة، قال على عدم وجوب التشهد بما ذكرناه من عدم الذكر، ولم يتعرض هذا المستدل لأن بالسلام لأن للحنفية أن يستدلوا به على عدم وجوب السلام بعينه، فإنهم يقولون كيفما خرجت من الصلاة يحق لك أن تخرج، مع أن المادة واحدة، إلا أن يريد أن الدليل المعارض لوجوب السلام أقوى من الدليل على عدم وجوبه فلذلك تركه، بخلاف التشهد فهذا يقال فيه أمران، أحدهما أن دليل إيجاب التشهد هو الأمر، يعني في حديث آخر، والظن المستفاد من هذا الأمر أرجح، لماذا؟ لوجود أمر فيه في حديث آخر، يعني لا نقتصر على شيء واحد، قال وهو أرجح مما ذكرنا، وبالجملة فله أن يناظر على الفرق بين الرجحانين ويمهد عذره ويبقي النظر ثمة فيما يقال. الثاني أن دلالة اللفظ على الشيء لا تنفي معارضة المانع الراجح، فإن الدلالة أمر يرجع إلى اللفظ أو إلى أمر لو جرد النظر إليه لثبت الحكم، وذلك لا ينفي وجود المعارض. نعم لو استدل أو استدل بلفظ يحتمل أمرين على السواء لكانت الدلالة منتفية، وقد يطلق الدليل على الدليل التام الذي يجب العمل به، وذلك يقتضي عدم وجود المعارض الراجح، والأولى أن يستعمل في أو يستعمل في دلالة ألفاظ الكتاب والسنة الطريق الأول، ومن ادعى المعارض الراجح فعليه البيان. إذن نحن ماذا أخذنا عندما ذكرنا التوجه وذكرنا التشهد وذكرنا السلام؟ فعند ذلك هل يوجد في الحديث الذي تتكلمون عليه أنه بين عدم التشهد أو بين عدم السلام؟ لا، معنى ذلك بل يوجد معارض آخر، هذا المعارض الآخر يأمر بالتشهد ويأمر بالسلام أيضا، فلذلك العمل في دلالة ألفاظ كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوال الأحاديث التي تعارض هذا الأمر وتبين رجحانه، هذا أمر أولى بكثير من أن نترك الأمر على حديث واحد. بعد ذلك الشيخ سيتكلم على عدة أمور، بدأ من كلمة إذا قمت إلى الصلاة الآن يفصل تفصيلا، فكبر بعد ذلك ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكع. كل واحدة من هذه تحتاج إلى تفصيل، وقد فصلت ذلك مجملا، ولا بد أن نعود إليه مفصلا إن شاء الله تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه المناقشة في فهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأفضل العلم ما كان فيه قال حدثنا، ولذلك نحن نعيش مع تعليم المصطفى صلى الله عليه وسلم كيف يعلمنا، وكأنه جالس بيننا ونحن نستمع إلى كلامه ونفهم كلامه. ونسأل الله عز وجل أن نكون من السعداء باتباعه، وأن نشرب من حوضه الشريف شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم انفعنا وانفع بنا يا رب العالمين، إنك على ما تشاء قدير، والحمد لله رب العالمين.